قص الشعر للفتيات الصغيرات هل هو جائز أو لا؟ قص الشعر إذا كان لحاجة مثل علاج أو تخفيف الشعر الكثير من يشق على المرأة أو السهلة فقاره لا بأس من أجل التخفيف والحمية، أما إذا كان من أجل التجمل والزينة فإن الجمال والزينة في بقائه وتركه لأنه من جمال المرأة، وما عرف هذا القص إلا من باب التشبه والعادات الوافدة إلينا، أنا من العادات الوافدة إلينا ومن باب التشبه، هذا هو الغالب. نعم، جزاكم الله خيرا.